يا مرحبا ما يخلي واحد من الحضور الا يحيي نباه ويحسن درايته يصف الضيف بقلب اليماني جهور ويقدم العود الازرق كايتان ويقدم العود الأزرق قد متى كايتان غيب عن المجتمع مده ومخفي الظهر والاتصالات ذي جايه وذي فايته أحدن يشرح علي وحدن يقول معذور وحدن يقول الزمان مغير يعلم بغيب الصدور ألا كريما يريح البال بهدايته لولا ظروف الحياة اللي تدك الصخر محدن عرب وقفته صح من ومايته يا حي راس على صفق الهبايا صبور عن لازم القام ما يعلن تنحايته في حشمة الطيب عين سوق كل المهور وحوش الامداح فك بره وفك ما تفور عز الله انك دليل الشرح ومرايته ابوك عواض من عده ما هو بمغامر على عرش المراجل شيد بنايته ثلثين حشوه حذفها في حلق القدور كرامة الضيف هي شفه وهي غايته يا مرحبا ما يخلي واحد من الحضور الا يحيي نباه ويحسن درايته الا صافح الضيف بالبنا اليماني جهور ويقدم العود الازرق قدم تكايته حنا الشلاوى ليجعل الجواري خذور عوالف منها للازم وقضايته ونعودت للحمايا وسط فقا البحور لا يقدم الخصم لعن يسجل وصايته لا يقدم الخصم لعن يسجل وصايته ما عندنا يعترض في نحاها ما بلا غايته دون امهات الشمايل من قديم العصر الجمع نطاحته والدار حمايته الله خلقنا رجال ما نحب القصر ولا نحب الذليل ولا تقفايته من سار معنا يبع ياخذ من النور نور من صدع النبي حفظ الله ورعايته غايب عن المجتمع يعلم بغيب الصدور ألا كريما يريح البال ما تبوب عز الله انك دليل للشرح ومرايته ابوك عواض من عده ما هو بمغامر على عرش المراجل شيد بنايته ثلثين حشوه حذفها في حلق القدر كرامه الضيف هي شفه وهي غايته يا مرحبا ما يخلي واحد من الحضور الا يحيي نباها ويحسن درايته صافح الضيف بالبنى اليمن الجهر ويقدم العود الازرق متكايته حنا الشلاوى لياجعل الجواري خذر عوالف منها للازم وقضايته ونعودت للحماية وسط فقا البحور لا يقدم الخصم لعن سجل وصايته لا يقدم الخصم لعن سجل وصايته ما عندنا يعترض في نحاها ما بلا غايته دون امهات الشمايل من قديم العصر الجمع نطاحته والدار حمايته الله خلقنا رجال ما نحب القصر ولا نحب الذليل ولا تقفايته من سنة